فعندما نسأله عن درسنا أمس فعلى أي شيء يحمل اختلاف الروايات درجة وصلاة وجزءا؟ نعم، على أنه مروي بالمعنى والرواية التي باللفظ درجة، فأكثر الرواه على درجة، أو على أنه من باب التفنن في العبارة لأن المعنى واحد. أحسنتم. دعاء الملائكة اللهم اغفر له، استدل به على مسألة، ما هي؟ لا، ظننت أنك ستجيب بهذا. دعاء الملائكة لمن صلى الصلاة المعلومة اللهم اغفر له اللهم تب عليه. نعم، استدل به على مسألة وهي مشهورة، أن صالح الناس أفضل من الملائكة، وأيضا استدل به على مسألة أن الصلاة من أفضل الأعمال. أحسنت، على أفضلية الصلاة على غيرها. أحسنت، فهو يستدل به على المسألتين تين، مسألة أفضلية الصلاة على غيرها من العبادات والأعمال، لما ذكر من صلاة الملائكة على هؤلاء المصلين، وهكذا يستدل به على المسألة المشهورة وهي أن صالح الناس أفضل من الملائكة على خلاف متقدم. قوله بمصلاه، ما المقصود بمصلاه هنا؟ أي المكان الذي صلى فيه، فهل لهذا مفهوم أن الملائكة لا تدعو إلا في هذا المكان الذي صلى فيه؟ نعم، لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم. فإذا تصلي عليه الملائكة سواء كان في المكان الذي صلى فيه أو انتقل إلى مكان آخر من المسجد ما لم يخرج، فإن خرج انقطعت صلاة الملائكة. وأما إذا بقي في المسجد سواء كان في المكان الذي صلى فيه أو في غيره من المسجد فالملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. والقيد بمصلاه هو من باب أنه خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم، ومحتمل أن المقصود في مصلى أي في المكان الذي في المسجد، المقصود في مصلى أي المسجد، فهو مصلى. فعلى هذا لا إشكال، لكن إذا كان المكان الذي أوقع فيه الصلاة فيكون خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. عندما أيضا صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة المرء في بعضها، أو تفضل صلاة الفذ في بعضها أفضل من صلاة الفذ، هذا استدل به على أمر أيضا، أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلاة الفذ صحيحة، ولكن صلاة الجماعة تفضل على صلاته 27 درجة. أحسنت، وصلاة الفذ جائزة أم ليست بجائزة؟ صحيحة لا إشكال إن شاء الله، جائزة أم ليست بجائزة؟ ليست بجائزة. عند من؟ جائزة عند من؟ صلاة الفذ جائزة أم ليست بجائزة؟ ليست بجائزة إطلاقا. طيب يا بس أحسنت، إلا لعذر، كيف ده؟ نعم أحسنت، ليست بجائزة إن لم يكن له عذر، لكن صحيحة، فهي صحيحة مع الإثم لأنه ترك الجماعة الواجبة. فإذا صلاة الفذ من غير عذر ليست بجائزة وهي صحيحة. أحسنت، ما هو توجيه القائلين لهذا الحديث؟ توجيه القائلين لهذا الحديث بشرطية الجماعة في صحة الصلاة، فبأي شيء وجهوه؟ قال الذين يقولون بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، هذا الآن فيه أفضل اسم تفضيل، فيه المشاركة وزيادة، فهو حج عليهم، فكيف يقولون بأنها شرط في صحة الصلاة؟ فما هو توجيههم لهذا الاسم التفضيل هذا؟ نعم خرج عن بابه، أو أنه في حق المعذور، في حق المعذور، وأما غير المعذور فصلاته باطلة، فهو إما أن يكون في حق المعذور أو خرج عن باب المعلوم. وأجاب عن قولهم خرج عن باب المعلوم القرطبي رحمه الله أن هذه أو الخروج هذا إنما هو في النادر. ثم هنا كما سمعت هو مقيد، والخروج إنما يكون في المطلق أحسن مقيلة، فقد يستعمل في جانب دون الجانب الآخر إذا كان مطلقا، وأما وهو مقيد بعدد معين فلا. وأجابوا بالجواب الثاني أنه في حق المعذور فهو صلاته صحيح المعذور، أما غير المعذور فصلاته باطلة. وما هو الجواب عن قول في حق المعذور وعند من؟ أن المعذور صلاته تامة وأجره تام. أحسنت، المعذور أجره تام كأنه صلى جماعة، لحديث أبي موسى في الصحيح ولحديث عبد الله بن عمر خارج الصحيح وهو الصحيح المسند. فالمعذور ما هو مقصود بهذا الحديث، فالمقصود هو من ليس له عذر فصلاته صحيحة، وهو أقل أجرا ممن صلى جماعة. وأما المعذور فهو مثل الذي صلى جماعة، أجره كامل تام لأنه ترك الجماعة لعذر وتخلف عنها لعذر مسوغ شرعي. وقد قال رسول الله إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهكذا في حديث الملك الموكل حديث عبد الله بن عمر أن الله يقول له اكتب له مثل ما عمله، أي يقول الملك إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته. فهذا ما هو صحيح، أن هذا الحديث بحق المعذور ما هو صحيح، بل في حق من ليس له عذر صلاته صحيحة مع الإثم. وابن عبد البر ذكر عن بعضهم قولا آخر في توجيه الحديث أنه في النافلة، وهذا ما أبعده، هذا ما أبعده هذا القول، قول بعيد. الحديث يتكلم على صلاة الجماعة، وصلاة النافلة النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليها في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأما هذه فلم يحث عليها. طيب، هذا حاصل ما أخذناه أمس من الفوائد المتعلقة بثلاثة الأحاديث المذكورة في الباب. هذه ثلاثة الأحاديث عن من التي في الباب عندك يا أخي؟ ثلاثة الأحاديث التي في الباب عن من؟ ولا زالت الفوائد أيضا كذلك ستذكر حولها، عن من هذه الأحاديث؟ حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، ثلاثة أحاديث في الباب في المفاضلة بين صلاة الفرد وصلاة الرجل في جماعة. قال الحافظ رحمه الله واستدل به على تساوي الجماعات، استدل بالأحاديث في الباب على تساوي الجماعات في الفضل، وهذا إن شاء الله بالنسبة لأصل الأجر بسبع وعشرين أو خمس وعشرين لا شك فيه، سواء صليت مع شخص واحد أو صليت مع أكثر فكلهم ينالون 27 درجة أو 25 درجة، لكن كلما كثرت الجماعة كانت أفضل، فهناك شيء زائد لكثرة الجماعات، لكن هذا يحصل عليه الجميع كلهم إن شاء الله، من صلى جماعة مع واحد أو من صلى جماعة مع أكثر فلهم 27 درجة أو 25 درجة. فنعم، من هذه الحيثية تساوي الجماعات في الفضل، وأما من الحيثية الأخرى سيأتي الكلام عليها. قال واستدل بها على تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أو قلت، لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة، بغير واسطة خمسة ستة سبعة حديث مطلق ولم يذكر بينهما شيء، تكلمت الأحاديث على فضل الجماعة على المنفرد من غير واسطة بينهما، فهذا يدل على تساوي الجماعات، وأن كل جماعة ينال أهلها 27 أو 25 درجة، لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة. كذا قال بعض المالكية، قالوا صواب، وقواه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف 25 درجة، لهم التضعيف 25، انتهى. وإسناد صحيح يقول الحافظ رحمه الله وهو من كلام النخعي: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف 25 درجة. ما إعراب 25 درجة؟ من يفيدنا؟ لهم التضعيف 25 درجة. أحمد، مفعول مطلق، وين الفاعل؟ الذي يظهر مفعول مطلق، الذي يظهر أنه مبين العدد تضعيف بهذا العدد، فأنا استشكلت نصبه لهم التضعيف 25 درجة، هذا الذي يظهر أنه مبين للتضعيف، هذا عدد التضعيف يبلغ إلى هذا، لهم التضعيف 25 درجة انتهى. وهو مسلم في أصل الحصول، صدق رحمه الله، مسلم في أصل الحصول أن كل جماعة ينال أهلها 25 درجة 27 درجة، هذا أصل الحصول، ثم هناك شيء زائد على هذا الذي ذكر في الأصل، وهو مسلم في أصل الحصول، لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر، أي لما كان العدد أكثر في الجماعة، لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر، لا سيما مع وجود النص المصر، لا سيما مع وجود النص المصرح به، وهو ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعا: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. هذا فضل زائد على الأصل، وكلما كثرت الجماعة كان أجرها أعظم، وتجتمع مع من تقدم في الأصل وتزيد. وهذا الحديث هل هو في صحيح المسند يا أحمد؟ لأن فيه كلاما، ما هو في صحيح المسند، بس استدل به الشيخ أنه في بعض المواضع، استدل به في بعض كتبه، فهل يرى تصحيحه؟ وإلا بعض أهل العلم يطعن في أمل الألباني صحح الحديث، صحح هذا الحديث. فمن يعرف شيئا عن شيخنا رحمه الله الكلام حول هذا الحديث؟ الشيخ الألباني يحسن، ضرنا كلام الشيخ الألباني يعني. لا مشكلة، أصل عدو من حد، لا لهم التضعيف 25، في ما في السياق ما يدل على كان هنا، لا فيه تكلف. الأصل في كان أن اشتهر حذفها في موضعين بعد إن الشرقية ولو الشرقية، وحذفها يقل، والأصل عدم الحذف، ما نحتاج إلى الحذف ما دام أنه يتأتى هذا على أن التضعيف مبين بخمس وعشرين درجة، فهذا مفعول مطلق مبين للعدد، فالتضعيف كالعدد مبين بهذا الذي ذكره، فهو كالمعدود مبين بهذا العدد، والله أعلم. قال رحمه الله: وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث ابن أشيم، وهو بفتح القاف، قباث وهو بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلثة، قباث ابن أشيم، ابن أشيم، ابن أشيم، هذا الذي يظهر بعده ألف بالتثليث، وبعد الألف مثلثة، معذرة، لا بعد الألف، قباث هذه الممدودة التي بين الباء وبين الثاء، هذا المقصود، ليس التي هي أشيم، أشيم على ما هي يعني الفتح فيها، لكن بعد الألف التي بين الباء وبين الثاء بعده، وبعد الألف ما ذكر مثلثة ثاء، وبعد الألف مثلثة وهي الثاء، وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر، أشيم بوزن أحمر. ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقا لتحصيل الأكثرية، والصحيح أنه لا يستحب إعادة الجماعة من أجل تحصيل الأكثرية. وقد جاء في حديث ابن عمر المتقدم وهو الصحيح المسند: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فلا يصلح استحباب إعادة الصلاة من أجل تحصيل الأكثرية، تحصيل الأجر الأكثر ما يصلح. إذا صلى الشخص جماعة سواء كانوا كثيرين أو كانوا قليلين، فإذا توفر العدد أكثر بعد ذلك لا يحتاج للإعادة، لا يعيد الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إعادة الصلاة مرتين في يوم، فقال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فلا تحتاج إلى أن تعاد الصلاة مرة أخرى، لا يحتاج إلى هذا. فإن تيسر الجمع فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فقد غضوا ما عليهم وتحصلوا على 25 درجة أو على 27 درجة، ولا داعي لإعادة. وأما كون الشخص يصلي إذا دخل المسجد مرة أخرى فهذا لا بأس به، إذا وجد الناس يصلون في المسجد جماعة وقد صلى خارج المسجد في بيته أو في مسجد آخر ودخل ذلك المسجد الذي لم يصلى فيه بعد وأدركهم يصلون، فلا بأس أن يصلي الصلاة معهم ويجعلها سبحة ولا يعدها فريضة مرة ثانية يصليها، هذا خطأ. لا صلوا صلاة في يوم مرتين، ولكن يصلي معهم ويجعلها سبحة ونافلة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إذا أدركوا أولئك الذين يؤخرون عن الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها من الأمراء، وهذا حصل في زمن بني أمية، وقيل أول من أحدث تأخير الصلاة جدا حتى يخرج وقتها الحجاج بن يوسف، وأما بعضهم ربما أخرها شيئا ما، أما الحجاج فأخرها جدا حتى يخرج الوقت ويصليها بعد ذلك، وكان بعض السلف يحضر معه الجمعة ويصلي مع الغروب الجمعة، فيصلون يؤمن إماء يعني يؤمن برأس إماء الظهر والعصر، هو من انتهى جمعة متأخرة ولا يصلون معه، يصلون إماء الظهر والعصر، فهو يؤخر جدا، رجل مدبر، الحجاج رجل مدبر فيؤخر الصلاة، ربما خطب الله أعلم وأخر الصلاة، هذا مو بعيد، وهم يعني يؤمن أحدهم برأسه إماء، فهو ظالم ربما يبطش به إذا علم أن، فحثهم رسول الله أنهم يصلوا الصلاة في وقتها ثم يصلون مع أولئك الأمراء ويجعلونها إيش؟ سبحة، يجعلونها نافلة. وأما أنك تنوي بالصلاة يعني الفريضة مرة ثانية فهذا لا يصلح، حديث ابن عمر نص في هذا المسألة، وأنها لا تعاد الفريضة مرة ثانية، لا تعاد الفريضة مرة ثانية إلا إذا كانت الأولى فاسدة فتلك ملغية، يصلي الصلاة مرة أخرى وتلك غير معتد بها، ولا يقال هنا إعادة إلا تجوز، تجوزا فقط إن قيل إعادة، وإلا تلك لا شيء ملغية. أما والصلاة صحيحة ثم يحتاج إلى إعادة الصلاة صلاة الفريضة مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين. والصلاة مرقعة خير من صلاة تعاد مرة أخرى، صلاة مرقعة بسجود سهو وغير ذلك مما يشرع خير من أن تعاد صلاة مرة ثانية وليس بمرقعة كما قال بعض أهل العلم وتقدم معنا في بلوغ المرام. فإذا حصل شيء من خلل في صلاة لا تقول سأعيدها مرة ثانية، لا، سجود للسهو، إذا حصل شيء من تقصير سجود للسهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، وهذه الصلاة المرقعة أفضل من أن تنوي إيش أنك ترجع مرة ثانية وتعيد تأتي بالصلاة. بعض العوام يقول: الله ضحك علي الشيطان في الصلاة وحصل لي شيء من الخلل، الصلاة صحيحة هي، ما يعني فات شيء منها وفاسدة صلاها بالوضوء، لا، صلاة صحيحة، فيقول احتاج إلى أن نعيد، نقول له: لا تعيد، بل هذه الصلاة أفضل من إيش؟ من الثانية التي تريد أنك تحسنها وتأتي بها متقنة أفضل من الأول. فقال أهل العلم: صلاة مرقعة أفضل من صلاة إيش؟ معادة، وهذا هو الصواب، لا تحتاج للإعادة ما دام أنها صلاة صحيحة، وإن حصل فيها شيء من الخلل وجبرت بالسهو فهذا كاف إن شاء الله، وهو أفضل لك وأبر عند الله سبحانه وتعالى من أن تعيد الصلاة مرة أخرى. قال رحمه الله: وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقا لتحصيل الأكثرية، الصحيح أنه لا يستحب، ولم يستحب ذلك الآخرون، وقولهم هو الصواب. ومنهم من فضل من فصل فقال تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة، كل هذا مو صواب. لا مع الأعلم، صليت مع واحد دون ثم جاء آخر أعلم منه أتقى منه وأورع منه صاحب دين وجدت يصلي، قلت نعيد، أحسن هذه خليها على جنب ونعيد مرة إيش مرة أخرى، فقد جاءنا رجل فاضل تبرك بالصلاة معه ونعيد الصلاة معه فهو أعلم من ذاك الذي صلى بنا وأورع. وهكذا أيضا في بقعة فاضلة صليت في مسجد ثم جئت إلى المسجد النبوي مثلا أو إلى مسجد الحرم أو إلى كنت في الشام مثلا مسجد الأقصى فقلت نحن صلينا في مسجد دون، فما دام أن الصلاة أدركناها هنا نجعل هذه فريضة أخرى فلا تحتاج إلى هذا. فإذا أدركتم يصلون صليت معهم وجعلتها إيش سبحة، جعلتها سبحة وتلك هي الفريضة. فمنهم من يقول تعاد مع الأعلم والأورع أو في البقعة الفاضلة، وهذا أيضا غير صحيح. ومنهم من فصل فقال تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة، ووافق مالك على الأخير أي الإعادة في البقعة الفاضلة، ووافق مالك على الأخير لكن قصره على المساجد الثلاثة والمشهور عنه بالمسجدين المكي والمدني. فمالك قصره على الأخير، فوافقهم على الأخير ولكن قصره على المساجد الثلاثة، وأما بقية المساجد فلا تعاد فيها. وكل هذا كما سمعت مرجوح. والمشهور عنه بالمسجدين المكي والمدني، وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك. أما بالنسبة لما تقدمت من مثل إعادة الصلاة مع الجماعة بالمسجد فهذا ما يعني مشروع، ما في مانع، لكن بالنية التي ذكرنا أن من دخل مسجدا وجده يصلون إن صلى منفردا فهذا بالاتفاق يعيدها ويجعلها سبحة أيضا، إن صلى منفردا في بيته أو في سوقه وجد الناس يصلون في مسجد جماعة فيعيدها لكن يجعلها سبحة باتفاق له أن يعيد. وأما إذا صلى جماعة في بعض المساجد وأدركهم يصلون في مسجد جماعة فهل يصلي معهم أو لا يصلي معهم؟ هنا الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أيضا أنه يصلي معهم ويجعلها سبحة ولا يجعلها جماعة ثانية مرة أخرى له، هذا الذي لا يصلح. تقدمت المسألة. ووافق مالك على الأخير لكن قصروا على المساجد الثلاثة والمشهور عنه بالمسجدين المكي والمدني، وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضا. ولذلك عقب المصنف الترجمة المطلقة في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجر، كلام جميل. وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضا، فجماعة الفجر أفضل من جماعة غيرها وهكذا لحسب فضل الصلاة هذه. فلا شك أن صلاة الفجر فضلها عظيم، فلذلك الإمام عقب الباب المتقدم بهذا الباب، باب فضل صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الفجر في إيش؟ في جماعة. فهكذا أيضا كما قال تتفاوت الفضل بالقلة، وهكذا أيضا يفوق بعضها إيش؟ بعضا بحسب الصلاة، فجماعة الفجر أفضل من جماعة إيش؟ غيرها. وكما أن الجماعة تتفاوت الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضا. ولذلك عقب المصنف ترجمة المطلقة في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجر، واستدل بها على أن أقل، استدل بالأحاديث المتقدمة رجع إليها، واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام ومأموم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم معكم في بلوغ المرام أن أقل الجماعة إمام ومأموم. ومن أهل العلم من قال أقل الجماعة إمام واثنان بعده، ومنه من قال أقل الجماعة إمام وثلاثة بعده. هاتوا لنا ما هو ترجع شيخ الإسلام يا أخوان في أقل الجماعة فإني بعيد عهد به، فهو لا يرى أن أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم، هذا الذي علق في ذهني، فإنه يرى خلاف هذا، لكن الصواب هو المقرر هنا أقل الجماعة إمام ومأموم، هذا هو الصواب الذي قرره الحافظ رحمه الله. وهذا عند جماعة من أهل العلم في غير الجمعة، وأما الجمعة فتكون بأربعين في المشهور عندهم أقل الجماعة بها تكون بأربعين شخصا، وهذا أيضا مو صحيح. الجمعة وغيرها من الصلوات سواء، لا فوت بينها، أقل الجماعة فيها إمام ومأموم. فإذا كان هناك خطيب ورجل مستمع ثم صلوا جماعة، هذا تصلح به الجمعة وتنعقد به الجمعة ولا يشترط الأربعون. فهاتوا لنا كلام شيخ الإسلام في أقل الجماعة. قال: وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر، ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة. لكن لما كان ذلك اشتركا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأدنا وأقيما، وليأمكما أكبركما، وكان متقاربين في القراءة. وأما الأمور العادية نري هذا كلام شيخ الإسلام، هات لنا غير هذا الموضوع، أظن له قول على ما كتبنا في البلوغ، انظرنا الذي كتب في البلوغ، انظرنا كلام شيخ الإسلام. أما هنا فهو يرى أنها أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان يرى رحمه الله أن أقل الجماعة اثنان. فإذا رأيتم هذا القول أنا بعيد عهد به، في أقل الجماعة انظر الاختيارات له كلام فيها اختيارات فقهية البعلي. فالحاصل هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، ونستفيد من الفتح، والله نستفيد خيرا كثيرا. وهكذا من فتح ابن رجب رحمه الله، وهكذا من شرح ابن بطال، وهكذا من عمدة القارئ، فهذه من أحسن شروحات البخاري ومن أوسعها، هذه التي أشرنا إليها فتح الباري لابن رجب. والحمد لله قدر الله ما شاء فعل أنه ما في وراء الصلاة، يعني ما هو إلا الصلاة أظنه. وهكذا فتح الباري للحافظ، وهكذا شرح البطال، كتاب جميل جدا استفيد منه الحافظ. وعمدة القارئ وهو من أوسعها، إن لم يكن أوسعها فهو من أوسع الشروحات عمدة القارئ، فيكاد أخذ ما في الفتح وضعه في كتابه وزاد عليه والله المستعان. فإنه لا يحين الفائدة للحافظ، بل إذا وجد مجالا للغمز في الحافظ غمز فيه ولم يشكر الحافظ على جهوده، فهذا خطأ من القارئ رحمه الله الحنفي، فإنه يستفيد من الحافظ. وكثير من الكلام بنصه يضعه في كتابه، بنصه يأخذه ويضعه في كتابه عمدة القارئ. وإذا وجد مجالا للغمز، وجد مدخلا للغمز عن الحافظ، غمز الحافظ، وهذا الجزاء والله المستعان. فهو مخطئ وعيب عليه هذا الشيء. إلى هنا، تفضل يا أخي أذن، جاء الوقت نعاد. فعندما نسأل قبل نئة مؤذن، هل الجماعات تشترك في الأجر أم أنها تختلف تتفاوت؟ في أصل الأجر لا تتفاوت، أحسنت.